هل يروح من صلى في بيته؟ قال هل تسمع من باب الصلاة؟ قال نعم. قال فعجبت ومر بمعنى. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت وأنا أمر بصلاة قام ثم آمر فيؤم الناس ثم انطلق برجال معهم حجر من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم. فالواجب الحذر من هذا ويصلي مع الجماعة في بيوة الله ولا ينبغي أن يتخذ شاهدا إذا كان معروفا بهذا الخلق الغني. إن شاء الله العافية. أسأل الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ عندي أحد الأبناء لا يصلي الفجر دائما وقد نصحته عدة مرات ولم ينتفع. والأمر الآخر كذلك وضع في منزلي دش وحاولت إقناعه بعدم حطه ورفض فماذا أعمل؟ أطرده من المنزل أم ماذا تنصحوني به؟ إذا كنت تستطيع تأديبه أجله وأذن الدش، وإن كنت لا تستطيع ذلك أبعده من بيتك وأذن الدش وأبعده من بيتك لأنه رجل غير صالح، أو رفعه من الهيئة حتى تؤدبه الهيئة أو أمر البلد حتى يستقيم على طاعة الله ورسوله ويؤدب صلاة الجماعة ويترك الدش. أما إذا لم يتيسر لك ذلك فأبعده واطرده وأزل الدش وادعو الله له الهداية. الحمد لله. وإذا تيسر رفع أمره إلى الهيئة في بلدك أو الأمير في بلدك حتى يساعدك على ذلك هذا طيب. أحسن الله إليكم. سائل يقول بعض النساء يؤخرن الصلاة عن وقتها بحجة كثرة العمل في المنزل وإذا نصحت ربما تغضب، فما توجيهكم لهؤلاء النساء حفظكم الله؟ إذا كان الوقت لم يخرج فلا بأس، الصلاة في الوقت مستحبة، فإذا أخرتها عن أول الوقت لحاجة بيتها أو أطفالها فلا حرج. أما التأخير عن الوقت حتى يخرج الوقت من تؤخر الفجر حتى يطلع الشمس هذا لا يجوز، أو تؤخر العصر حتى تصفر الشمس، أو المغرب حتى يطلع وقت العشاء هذا لا يجوز. أما التأخير عن أول الوقت ولا تأخر عن أول الوقت لبعض المشاغل البيتية فلا حرج بذلك. صلى الله عليه وسلم. بعض من المصلين يتساهل في أكل الثوم والبصل وربما تكون معه رائحة الدخان شديدة، فما توجيه سماحتكم لمثل هؤلاء؟ من كان تظهر من رائحة الدخان يؤذي بها الناس أو الثوم أو البصل أو الفراء لا يجوز أن يصلي مع الناس. الرسول أمر بإخراج من نفسه وقال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب أنه صلانا ولا يقرب في بيته، لا يجوز أن يصلي مع الناس يؤذيهم، وليس له أن يأكل ذلك ليدع الصلاة إلا إذا كان لعذر دواء أو جوع، فإذا أكل الدواء أو جوع لا يصلي مع الناس، صلي في بيته هكذا تزوء الرائحة. وهكذا أبو دحش لا يصلي مع الناس إذا كان الدخان ظاهرا حتى يزيل آثاره، يلزمه أن يدع الدخان لأنه محرم، يلزمه أن يدعه وأن يحذره وأن يصلي مع المسلمين، فإذا تخلف فهو ظالم نفسه عاصي بالتدخين والتخلف جميعا. أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، أنا معلم في مدرسة ويكون عندي في بعض الأحيان طلاب في الصف الرابع والخامس الابتدائي لم يصلوا صلاة الفجر، فهل أرسلهم إلى مسجد المدرسة أثناء الدراسة لكي يصلوا الفجر حتى وإن كان ذلك قبل الظهر أم ماذا؟ أما أن أحبك في الله فنقول أحبك الله لأداء والرسول صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ذكر منهم رجل تحبى في الله اجتمع عليه فتفرق عنه، وجاء في الحديث يقول الله جل وعلا وجبت محبته المتحبين فيه والمتجالسين فيه والمتجاورين فيه والمتبادلين فيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه عن المتحب من جلال الله انا اظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله. اما ما سالت عنه من الطلبه الصغار فينظر فيه، فان كانوا قد بلغوا في التمييز فينظر بالصلاه السنة السابعة مروا بالصلاة في المدرسة، صلوا حتى يتمرنوا ويتعلموا، صلوها قضاء ويوصون بصلاتها في وقتها ويوصى أهلهم بذلك ويقضونهم حتى يصلوها مع الناس في وقتها، أما إذا كان دون السبع فلا حاجة إلى عملها. يقول السائل هل يجوز لنا مصاحبة من يتهاون في أداء الصلاة أن يصلي تارة ويتهاون تارة لكنهم مع هذا يحرصون على أداء صلاة الجمعة؟ نرجو من سماحتكم بعد الجواب على السؤال في مصاحبتهم من عدمها أن توجهوا نصيحة لهؤلاء المتهاونين لصلاة الجمعة وأيضا صلاة الفجر. الذي يعرف بأنه يتهاون بالصلاة لا يجوز أن يصاحب، يجب أن يهجر، إذا نصح ولم يفعل يستحق أن يهجر. الذي يضيع بعض الصلوات يكفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، فمن يهجر ترك الصلاة يستحق أن يهجر بعد أن ينصح ووجه إلى الخير ويوفى أمره إلى الهيئة وإلى المحكمة حتى يقام عليه ما أحب الله، لا يتهم بهذا